القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل. الصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل، منها إذا أجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها، ومنها إذا جمع يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة، يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة في شرطه، مثلا من شرط الزكاة أن تصدق محلا. هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة، وجد إنسان فقير وماله فازن عليه 6 أشهر ويتم حوله، وقال بعطيها الفقير هذا أسد حالك. فلما أعطاه جاء الحول عند تمام الحول، ولا هذا الذي كان معطيه صار غني، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لأن العبادة نفسها ما فيها خلل، الخلل في شرطه أي في الموضع الذي جعلت فيه، وهذا ما علي منه أنا، زكاتي ما فيها خلل. نعم.